بارك الله فيكم. على ذكر ايه؟ الخساف. ايه؟ الله يهديه ويخذه. امين. هل يشرع ان نقاتله مشاجرة لنحطم انفه؟ لا. لكي يسكت لا عن مهاجمته للسنة؟ نعم. ليس زمانه. قال ليس هذا أوان السيف والعصا. الله يرحمه. ما كان خرر. نعم.